تعال تعال بس عشان الدعاية. طب يا سيدي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا اليوم يتعلق بعلم النحو، فنقول وبالله التوفيق. تفضل يا ابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، جميل، آمين. تفضل. فصل المعربات. هو الواقع يا سادة، تكلمنا فيما مضى عن المعربات بالتفصيل، ثم بدأ يجمل مرة أخرى ما تكلمنا عنه قبل ذلك. وأنتم تعلمون أن المعربات إما بالحركات وإما بالحروف. فما الذي يعرب بالحركات؟ الذي يعرب بالحركات الاسم المفرد. نعم. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. نعم. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. ثانيا، جمع التكسير. نعم. يرفع بالضمة، جاء الرجال. نعم. رأيت الرجال، ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. بعد هذا كنا ما ختم بألف وتاء وهما مزيدتان. نعم. جمع المؤنث، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. ثم الفعل المضارع، يرفع بالضمة. إذا تجرد بالضمة. نعم. وينصب بالفتحة ويجزم إن كان صحيح الآخر بالسكون. نعم. وكما قلت الآخر بحذف حرف. الله يفتح عليك. هذا الكلام سيعيد مرة أخرى، فهذا إعادة لما مضى. اتفضل يا إبن. قال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. أيوة. وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال الله حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. ولذلك قال العلماء عنه يرحمه الله: شرب من الكأسين. نعم. يعني فصل ثم أجمل. وهذا كلام جميل. تفضل يا ابن. والمواضع التي سبق ذكر أحكامها ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية. نعم. وهي الاسم المفرد. أيوة. وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره الشيء. نعم. والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. شيء جميل. المثنى بأي شيء يعرب؟ كيف يعرب المثنى؟ ما دل على اثنين. نعم. يرفع بالالف. يرفع بالالف. نعم. جاء الرجلان، وينصب ويجر بالياء. جميل. جمع المذكر يرفع بالواو. الله يفتح. صح. ارجو تعرفوا هذا. وينصب ويجر بالياء. نعم. جميل. الاسماء الخمسه، ابوه واخوه الى اخره، ترفع بالواو وتنصب بالالف. نعم. وتجر بالياء. اي فتح الله. وتجر بالياء. الافعال الخمسه. نعم. ترفع. جميل. وتنصب وتجزم. حفي. نقراهم ان شاء الله. تفضل يا ابن. وهذه الانواع التي هي مواضع الاعراب تنقسم الى القسمين. قسم الاول يعرب بالحركات. نعم. والقسم الثاني يعرب بالحروف. نعم. وسيأتي بيان كل نوع. لا، وسيأتي وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. نعم. المعربات بالحركات. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أيوة. وأقول: نعم. الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة، وينحق بها السكون. وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أشياء. عظيم جداً. نعم. الاسم المفرد. أيوة. ومثاله محمد. ما المراد بالاسم المفرد يا إخوانا؟ ما ليس مثنى ولا جمع، وإعرابه معروف: يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة، إلا إذا كان ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة. نعم. ومثاله محمد، والدرس من قولك: ذاكر محمد درسا. نعم. فذكر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أيوة. ومحمد فاعل المرفوع، وعلامات رفع الضمة وعلامات رفعه ضمة الظاهرة. والدرس مفعول به منصوب. نعم. وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة. إذن الدرس مفعول به علامة نصب الفتحة الظاهرة. إذن يفهم من هذا أن الفاعل يأتي مرفوع والمفعول يأتي منصوب. ذاكر محمد، محمد فاعل مرفوع بالضمة. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. وكل من محمد والدرس اسم المفرد. وكل من محمد والدرس اسم المفرد. نعم. جمع التكسير. ومثاله التلاميذ والدروس. التلاميذ والدروس. جمع التكسير كما تعلمون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. تفضل. ومن قولك: حافظ التلاميذ الدروس. نعم. مين يعرفها يا اخوانا؟ تفضل. اجمالا يعني تفضل. حافظ فعل ماض. نعم. ايوه. التلاميذ فاعل. ايوه الله يفتح عليك. الدروس مفعول به منصوب بالفتحة. والاول مرفوع بالايه؟ بالضمة. نعم. والثاني منصوب بالفتحة. الله يفتح عليك. جميل. تفضل. فحفظ فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والتلاميذ فاعل المرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة. والدروس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. جميل. وكل من تلاميذ والدروس جمع التكسير. جمع المؤنث السالم. ومثاله والمؤمنات والصلوات. ومن قولك: خشع المؤمنات في الصلاة. ايوه اعربها انت. خشع المؤمنات او خشعت المؤمنات في الصلاة. اولا ما اعرب المؤمنات؟ فاعل. ما علامة رفعه؟ الضمة، لأنه جمع مؤنث. في الصلوات مجرور، وعلامة جره الكسرة. الخلاصة: جمع المؤنث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. نعم. فخشع فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والمؤمنات فاعل المرفوع، وعلامات رفعه ضمة الظاهرة. وفي حرف الجر. أيوة. والصلوات مجرور بفي، وعلامة جره كسرة الظاهرة. جميل. وكل من المؤمنات والصلوات جمع المؤنث السالم. جميل. فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا هو الرابع، الفعل المضارع. متى يرفع المضارع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم. يقوم. تفضل. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ومثاله يذهب، ومن قولك يذهب المحمل، فيذهب فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة. عظيم. نعم. ومحمد فاعل المرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة. الأصل في الإعراب ما يعرب بالحركات. عظيم. وما خرج عنه. نعم. قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. عظيم. هو أصل الإعراب هكذا. نعم. علامة الرفع الأصلية الضمة. نعم. النصب الأصلية الفتحة. الجر الأصلية كسر. الكسرة. الجزم الأصلية السكون. نعم. الفضل. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، طبع. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. ما معنى لا ينصرف؟ يعني لا، أيوة نعم، لا ينون. نعم. والاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة. هاتوا مثال، هاتوا مثال للممنوع من الصرف. مررت بأحمد. مررت بأحمد وإبراهيم. جميل جدا. نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر. نعم. المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. جميل جدا. نعم. وأقول: الأصل في الأشياء أربعة التي تعرب بالحركات: أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. أيوة. وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها. ولذلك أم الرفع الضمة. أم الرفع الضمة. وهناك أشياء تنوب عن الضمة. نعم. الواو بنت الضمة. نعم. والألف أخت الواو، والنون أجنبية، لكن أم الرفع هي من؟ الضمة. نعم. فرفع جميعها بالضمة، ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. نعم. فيسافر فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. نعم. وعلامات رفعه. نعم. ضمة الظاهرة. عظيم. ومحمد فاعل مرفوع، وعلامات رفعه ضمة الظاهرة، وهو اسم المفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة، وهو جمع التكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن أتى بالأمثلة كلها، أتى بالفعل المضارع المرفوع. نعم. وبالاسم المفرد مرفوع. نعم. بالضمة، وبجمع التكسير مرفوع بالضمة، وبجمع المؤنث مرفوع بالضمة. هذه هي الضمة والتي تختص بها. نعم. وهو جمع المؤنث السالم. ماشي. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها. نعم. ما عدا جمع المؤنث السالم. لما جمع المؤنث ينصب بأي شيء؟ بالكسرة. وبالضبط جمع المؤنث ينصب بالكسرة. نعم. فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومثالها: لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. والمؤمنات. المؤمنات هنا نصب، لكن ما علامة نصبه؟ الكسرة لما؟ لأنه جمع مؤنث. طب إيه العلة في ذلك يا مولانا؟ نعم سيدي. إيه العلة في ذلك؟ لا هو الواقع النطق العربي سماعية يعني كلها الله يفتح عليك أمور سماعية، حتى القرآن جاء بهذا. نعم بالظبط. شوف إن المسلمين والمسلمات. نعم المسلمات جمع مؤنث. نعم منصوب لكن ما علامته نصبه؟ الكسرة. إذا اتفقوا على هذه قواعد مجمع عليها. نعم يا فأخالف فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة أيضا، وهو اسم المفرد كما علمت. نعم. كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو جمع التكسير كما علمت. نعم. والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا. وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة. شيء جميل. لأنه جمع مؤنث السالم. نعم. وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا فعل المضارع، لأن الفعل المضارع لا يخفض. وإنما يجزم. عظيم جدا. والممنوع من الصرف هو الذي يجر بالفتحة. نعم. فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف. الله يفتح عليك. فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. هنا أحمد لما جر بالفتحة؟ لأنه لا ينصرف. جميل. العلمية ووزن الفعل عظيم جدا. إذن الأشياء التي تجر بالكسرة معروفة، الاسم المفرد يجر بالكسرة، جمع التكسير، جمع المؤنث، وأما الممنوع من الصرف فيجر بالفتحة. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف الخفض، ومحمد مخفوض بالباء، وعلامات خفضه الكسرة الظاهرة. نعم. وهو اسم المفرد مفرد منصرف. وهو اسم المفرد منصرف. وهو اسم المفرد مفرد منصرف. منصرف. نعم. كما عرفت. والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع التكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع المؤنث السالم كما عرفت أيضا. جميل. وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا. نعم. وعلامة خفضه فتحة نيابة عن الكسرة. نعم. لأنه ممنوع من الصرف. لأنه اسم اسم لا ينصرف. نعم. والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. شيء جميل. نعم. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإنه جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. ومثاله لم يسافر خالد. أنتم تعلمون أن الفعل المضارع إن كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر عظيم بحذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة بحذف النون. أظن أشياء أصبحت سهلة، أصبح النحو بالنسبة لكم سهل إن شاء الله. تفضل. فلم حرف النفي والجزم وقل. نعم. ويسافر فعل المضارع مجزوم بلام. أيوة. وعلامة جزمه السكون. وخالد فاعل المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان فعل المضارع معتل آخر، معتل الآخر أيوة، كان جزمه بحذف حرف العلة مفهوم. نعم. ومثاله لم يسع بكر. الله، يسعى بأي شيء جزم. مجزوم بلم، وعلامة جزمه مجزوم بلم. نعم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولعلي قلت لكم إن حروف العلل أو العلل كالأمراض، والجوازم كالأدوية، فإن دخل الجازم على حرف العلة أزاله، كما يزيل الدواء المرض. وهذا تعليل جميل. تفضل. ولم يدعوا ولم يقض ما عليه. فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل المضارع مجزوم بلام. نعم. وعلامة جزمه حذف الألف. نعم. من يسعى. نعم. والفتحة قبلها دليل عليها. نعم. وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها. عظيم. والحذف الياء من يقضي والكسرة قبلها دليل عليها. نعم. والمعربات بالحروف. طيب، شكرا لك. من يقرأ عشان نتعاون على المطالعة؟ زميلك أو أي واحد منكم يا أخوانا يتضرع يقرأ جزء. تفضل. أي واحد منكم تفضل. أيوة، الله يفتح عليك. تفضل. أصل المطالعة مهمة يعني. أرجو نتعود على المطالعة. تفضل يعني. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. جميل. التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. شيء جميل. وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أقول القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة للإعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون. شيء جميل، أرجو أن تعرفوا هذا. نعم. إذن الأشياء التي تعرب بالحروف وعلامة الإعراب إما الألف أو يعني إما أن ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وهذا هو المثنى، وإما أن ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء جمع المذكر، وإما أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء الأسماء الخمسة، وإما أن ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها الأفعال الخمسة. اقرأ على بركة الله. تفضل يا والذي يعرب بهذه الحروف مرة أخرى. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة. أيوة. أشياء. نعم. التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصران والمحمدان والبكران والرجلان. جمع المذكر السالم، ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون. جميل. هاتوا كلمة مسلمون فاعل في الجملة يا أخوانا. أيوة، يعني اجعل كلمة مسلمون فاعل. أيوة، تفضل. جملة يعني. لا، سهلة، مثال. قاتل المسلمون الكفار. الله، صح. طاف المسلمون بالبيت. صام المسلمون رمضان. صح يا أخوان. ما إعراب المسلمون؟ فاعل. جميل، تفضل. الأسماء الخمسة. نعم. وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. الأفعال الخمسة، ومثالها يضربان وتكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين. وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة إن شاء الله. تفضل. إعراب المثنى، قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. أقول الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية وهي المثنى كما علمت. نعم. وحكمه أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة. جميل. أمثال المثنى: قال رجلان من الذين يخافون. ما إعراب رجلان؟ قال رجلان من الذين يخافون. رجلان هنا فاعل، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. نعم. ويفعل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. شيء جميل. يعني هناك نون المثنى، لكن متى تحذف هذه النون؟ إجابة جميلة، عند الإضافة. رجلان تقول مثلا رجلا، جاء رجلا القاضي، حذفنا النون من أجل الإضافة. نعم. ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. فمثال المثنى المرفوع: حضر القاضيان وقال رجلان، فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. نعم. لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المنصوب: أحب المؤدبين. لا، المؤدبين. المؤدبين. ما إعراب المؤدبين؟ أحب المؤدب مفعول. أحب أنا المؤدبين. بأي شيء نصب؟ بالياء. بالياء. نعم. وأكره المتكاسلين. فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة. شيء جميل. لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. ومثال المثنى المخفوض: نظرت إلى الفارسين على الفرسين. نعم. فكل من الفارسين والفرسين مخفوض بدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة. جميل. لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح. نعم. إعراب جمع المذكر السالم. تفضل. نعم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. أقول: الثاني من الأشياء التي تعرف بالحروف جمع المذكر السالم، وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة. ويوصل به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. وتحفظ هذه النون عند الإضافة كذلك. يعني نون الجمع تحذف عند الإضافة. مسلمون أضفوها، تقول جاء مسلمو المدينة، حذفنا النون عند الإضافة. نعم. وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. فمثال جمع المذكر السالم المرفوع: حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف. أيوة. فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. شيء جميل. لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جميل. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب: رأيت المسلمين. أيوة. واحترمت. اضبطها. رأيت، اضبطوها يا إخوانا. رأيت المسلمين. المسلمين هنا وقع مفعول رأيت المسلمين. والمفعول منصوب. وما علامة النصب هنا؟ الياء. واحترمت الآمرين بالمعروف، فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. شيء جميل. نعم. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض اتصلت بالآمرين بالمعروف. نعم. وفي القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فما إعراب المؤمنين؟ لقد رضي الله عن المؤمنين مجرور بعن، وما علامة جره؟ الياء. شيء جميل. تفضل. ورضي الله عن المؤمنين. جميل. فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عظيم. تفضل. إعراب الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة. نعم. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أقول: الثالث من الأشياء التي تعرف بالحروف الأسماء الخمسة. أيوة. وقد سبق بيانها وبيان شرط إعرابها هذا الإعراب، وحكمها أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة. جميل. وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. واضح. نعم. فمثال الأسماء. لكن سؤال: متى تعرب هذا الإعراب؟ لها شروط. أرجو أن تعرفوا الشروط. أن تكون نعم مكبرة مفردة، مكبرة مضافة لغير المتكلم. صح، لغير ياء المتكلم. طب يا سيدنا، واختل شرط من هذه الشروط؟ نعم، تعرب الحركات. إجابة جميلة. لو اختل شرط لا تعرب هذا الإعراب، تعرب الحركات. جميل جدا. تفضل. نعم. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطعه، وحضر أخوك من سفرك. نعم. فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وفي القرآن الكريم: وأبونا شيخ كبير. الآيات أجمل. وأبونا هنا رفع بأي شيء؟ بالواو. جميل جدا. جميل. مثلا: ارجعوا إلى أبيكم، مجرور، ما علامة جره؟ الله يفتح عليك. الياء. نعم. تفضل. لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة: أطع أباك واحترم أخاك. فكل من أباك وأخاك منصوب. لا. لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. لا. لأنه من الأسماء الخمسة. لا. والكاف مضاف إليه كما سبق. جميل. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك. لا. وأشفق على أخيك. فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. إعراب الأفعال الخمسة. جميل. تفضل. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. بحذف النون. نعم. نعم. أقول: الرابع من الأشياء التي تعرف بالحروف الأفعال الخمسة، وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة والسكون. هاتوا مثال للمرفوع من القرآن من يعرف. يعني مثال في القرآن: لا فيهما عينان تجريان وأنتم لا تشعرون. طب هاتوا مجزوم مرة ومنصوب مرة. فإن لم تفعلوا. الله أيوة احفظوا الآية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وإن شاء الله بهذه الطريقة يكون النحو بالنسبة لكم سهل جدا. إن شاء الله يعني الكتب الكبرى لا تصعب عليكم بعد ذلك. اتفضل. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين، فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة منصوبة لن تحزنا. وأرجو تذكروا الآية دائما. مثال المنصوبة والمجزومة قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأول جازم ومجزوم. لم أداة جزم، تفعلوا مجزوم، ولن تفعلوا ناصب ومنصوب. نعم. ولن تفشلا، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين، فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكرا ولم تفهما، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين، فاعل مبني على السكون في محل رفع. شيء جميل، تفضل. نعم. باب الأفعال. باب من يقرأ؟ واحد منكم بقى تفضلوا، اقرأ أنت يا أخي. تفضل. باب الأفعال. تفضل. شكرا يا أخي. باب الأفعال. تفضل. علم. باب الأفعال وأنواعها. جميل. قال الأفعال ثلاثة. أيوة. ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. معروف طبعا. يعني وأنتم تعلمون أن الفعل لا يخرج عن هذه الأمور، إما ماضي أو يعني أن يكون الشيء الذي مضى أو للحال أو للاستقبال. نعم. وأقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن المتكلم. أيوة. نحو ضرب. نعم. ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. لكن ما علامة الماضي يا أخوان؟ كيف نعرفه؟ بنقول قد أو لقد. هو الذي يقبل تاء التأنيث. نعم. الساكنة. قامت. أضف إلى ذلك أن الماضي يعرف بأمس. يعرف بإيه؟ يعني ممكن تقول كتبت أمس، قرأت أمس، هذا ماضي. يعني الماضي هو الذي يقبل أمس. لكن أذاكر أمس؟ لا، هذا مضارع. نعم. بالضبط. تفضل. والقسم الثاني المضارع. نعم. وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. وما علامته؟ يقبل نون التوكيد. لا، إجابة جميلة. لا اسمح لي، لم، أن يقبل لم. فإن قبل لم دل على أنه يعني مثلا يخرج، أدخل علي لم. لم يخرج. لكن خرج تقبل لم؟ لا. أخرج لا تقبل لم. يعني خير علامة، علامة المضارع أن يقبل لم. نعم. في زمن، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب رموم. أيوة. القسم الثالث الأمر، هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. واكرم. الواقع الأمر علامته أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة بتاعتي. قومي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم. عظيم. وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. واضح. أحكام الفعل. أيوة. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. أنيت. أنيت. وهو مرفوع. نعم. أبدا. جميل. حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وأقول: بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. هاتوا مثال للصحيح الآخر ويكون مبني على الفتح. أيوة. كتب. تمام، صح هذا. وكذلك أن اتصلت به تاء التأنيث كتبت. نعم. ولا ضمير رفع متحرك. وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. نعم. نحو أكرم وقدم وسافر ونحو سافرت. لا، أعيد بقى هذه العبارة من الأول. يبقى قلنا إن الماضي مرة أخرى. أما الفتح الظاهر. أيوة. في الصحيح الآخر. جميل. الذي لم يتصل به واو جماعة. أيوة. ولا ضمير رفع متحرك. لا. وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء. نحو أكرم وقدم وسافر. لا. ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد. ونحو رضي وشقي. ونحو سروى وبدوى. اخر واو يعني مبني على الفتح. نعم. واما الفتح المقدر فهو على ثلاثه انواع، لانه اما ان يكون مقدرا للتعذر. ايوه. وهذا في كل ما كان اخره الفا. معلومه حلوه. اي فعل ماضي اخره الف مبني على فتح مقدر. مقدر. هاتوا مثال لذلك. نحو دعا وسعى. سعى. تفضل. فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة، نحو كتبوا وسعدوا. نعم. فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. جميل. نعم. وواو الجماعة مع كل منهما فاعل. نعم. مبني على السكون في محل رفع. أيوة. وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات. أيوة. وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة. جميل. نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا. فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. أيوة. منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات. جميل جدا. فيما هو كالكلمة الواحدة. وكأن الفتح هنا مقدر. الخلاصة يا أخونا في الماضي إنه مبني. الماضي مبني دائما. نعم. لدفع كراهة التوالي أربعة ولا أربعين؟ توالي أربعة ولا توالي أربعين؟ أنا أربعين أيوة. مرة أخرى لدفع كراهة التوالي أربعين أيوة. صح. نعم. فيما هو كالكلمة الواحدة. نعم. والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر. جميل. أو السكون في محل رفع. يعني كتبت، أين الفاعل هنا؟ التاء. نعم. وكتبت التاء كذلك كتبت. وأنتم تعلمون إن التاء تضم للمتكلم. نعم. وتفتح. أنت أغلقت التكييف دي لوحده؟ هو لوحده؟ بيفصل يعني. ايوه عشان الجو يبدو حر بقى. بيرتاح شويه. طب جميل يا اخوانا. التاء تضم لمن؟ تضم لمن؟ المتكلم. ارجو تعرف. وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطب. اتفضل. وحكم فعل الامر البناء على ما يجزم به مضارعه. في بيت جميل، والامر يبنى، ارجو تكتبوا هذا البيت، والامر يبنى على ما يجزم. نعم. والامر يبنى، والامر يبنى على ما يجزم به المضارع. يا من تفهم به المضارع. يا من تفهم. يعني كأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. قاعدة جميلة جدا، بيت جميل. والأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. يا من تفهم. فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون. أيوة. وهذا السكون إما ظاهر وإما مقطع. نعم. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو اضرب واكتب، وكذلك اضربنا واكتبنا. الله، جميل. مع الإسناد إلى نون النسوة. ما نوع السكون هنا؟ سكون إيه؟ ظاهر؟ نعم ظاهر. عظيم. نعم. مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. نعم. نحو اضربا. أيوة. واكتبا. عظيم. ونحو اضربن اكتبنه. جميل. وان كان مضارعه معتل الاخر فهو يجزم بحذف حرف العله. نعم. فالامر منه يبنى على حذف حرف العله نحو ادعو واقض واسع. يعني الخلاصه يا اخوانا ان الامر تابع للمضارع، تابع للمضارع المجزوم. نعم. وان كان مضارعه من الافعال الخمسه فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون نحو اكتبا اكتبوا اكتبي اكتبي. نعم. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت. نعم. أو قولك نأيت، أو قولك أتينا. أي مثال، المهم يكون مبدوء بحرف من أحرف المضارعة الأربعة. نعم. نعم. أو قولك نأتي، فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا نحو أفهم، والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره. نحو نفهم، والياء للغائب نحو يقوم، والتاء للمخاطب أو للغائبة. نعم. نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها. جميل. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل، نحو أكل ونقل وتفل وينع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه، نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا. أصل أكرم ماضي، الهمزة هنا ما الهدف منها؟ أصليا بيسموها ايه يا اخوانا؟ للتعدية. نعم. تعدي الفعل. نعم. تقول أكرم زيد عمرا. نعم. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة أو نون النسوة. أيوة. فإن اتصلت به نون التوكيد يبنى معها على الفتح، نحو قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين. وهنا اجتمعت النون الثقيلة والخفيفة، ليسجنن نون توكيد ثقيلة عظيم، وليكون من الصاغرين خفيفة. نعم. عظيم جدا. والفعل هنا كما تعلمون مبني. نعم. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون. نعم. اتصال نعم. بنون النسوة. نعم. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أيوة. ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. إذن يا سادة، متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم. نعم. فإذا دخل عليه ناصب نصابه، نحو لن يخيب مجتهد. فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. شيء جميل. نعم. وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو لم يجزع إبراهيم. فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. شيء جميل. شيء جميل. نعم. نواصب المضارع. بعد ذلك الكلام على نواصب المضارع. كم الساعة الآن؟ الحادية عشرة والنصف إلا خمس دقائق. طب خمس دقائق نقرأ جزء، لأن هو معادنا إيه؟ لغاية 11 ونص. ونصف. طيب أنتوا فهمتوا يا أخوانا ما مضى؟ نعم. بعد هذا نأخذ النواصب، نتكلم عنها ما أمكن. تفضل. نبدأ بالنواصب المنانة؟ نعم. نبدأ بالنواصب؟ لا مانع. طيب. لا مانع، لا مانع. نقرأ جزء من النواصب، اتفضل. النواصب. نعم. التي تنصب الفعل المضارع معروفة، هي أن ولن وإذا وكي، وفي ذلك تفصيل. اتفضل. النواصب. قال فالنواصب عشرة. أيوة. وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف. عظيم. وهي على ثلاثة أقسام. نعم. قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا. عظيم، نعم. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. ولذلك هي أن هي أم الباب. نعم. أم الباب. النواصب هناك أشياء تنصب بنفسها. هي لن، اتفضل. إذن نعم. أما القسم الأول، أيوة، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكن. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال. ما معنى حرف مصدر؟ تؤول هي وما بعدها بمصدر. نعم. عظيم جدا، نعم. مثالها قوله تعالى: أطمع أن يغفر لي. أطمع أن يغفر. أين الفعل المضارع هنا؟ يغفر. يغفر منصوب بأن. نعم. عظيم. والتقدير أطمع مغفرة يا ربي، أو نعم، في مغفرة يا ربي. نعم. وقوله جل ذكره: سبحان الله. وأخاف أن يأكله الذئب. جميل. وقوله تعالى: إني ليحزنني أن تذهبوا به. تذهبوا، نعم. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه. أن يجعلوه. نعم. وأنت ترى أن هنا نصبت الفعل المضارع. يجعلوه. نعم. علامة نصب. أيوة. النون. جميل. نعم. نعم. وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال. ومثاله قوله تعالى: لن نؤمن لك. وقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. الله. لن نبرح. أين الفعل هنا نبرح؟ نعم. فعل مضارع منصوب بلن، وما علامة نصبه؟ الفتحة. نعم. وقوله تعالى: لن تنالوا البر. نعم. تنالوا هي الفعل المضارع. أيوة. ما علامة نصبه؟ حذف النون. جميل جدا، حذف النون. نعم. وأما إذا فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. أيوة. الأول: أن تكون إذا في صدر جملة الجواب. الثاني: أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث: ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء. لا، شيء جميل الكلام على إذا تنصب المضارع بشروط ثلاثة. نعم. فما هي الشرط الأول؟ أن تكون إذا في صدر مصدرة. نعم. والفعل مستقبل. نعم. وألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. نعم. إلا القسم، القسم لا يؤثر، أو النداء. أو النداء. نعم. أو جميل. أو النافية. نعم. فاضل. ومثال المستوفية بالشروط: أن يقول لك أحد إخوانك: سأجتهد في دروسي، فتقول له: إذا تنجح. نعم. ومثال المفصولة بالقسم: أن تقول: إذا والله تنجح. إذا والله نرميهم بحرب. نرمية. إذا والله نرميهم بحرب. نعم. فضل. ومثال المفصولة بالنداء: أن تقول: إذا يا محمد تنجح. جميل جدا. نعم. جميل جدا. نعم. ومثال المفصولة بلا النافية: أن تقول: إذا لا يخيب سعيك. عظيم جدا. أيوة. أو تقول: إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. نعم. وأما كيف. أيوة. فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا. نحو قوله تعالى: لكي لا تأسوا. أو تتقدمها هذه اللام تقديرا. نحو قوله تعالى: كي لا يكون دولة. أصلها لكي لا، يعني ما الذي يشترط في كي؟ أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا. نعم. جميل جدا، جميل جدا. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا، كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. يعني حينما أقول: جئت كي أقرأ، كي أقرأ. التقدير كي أن أقرأ. من الناصب هنا؟ أن. وكي للتعليم. وكي للتعليم. نعم. وأما القسم الثاني؟ نقف على القسم الثاني. نعم. علموا بقى عليه إن شاء الله. نعم. ونرجو الله لكم التوفيق بإذن الله. القسم الثاني من النواصب يا مولانا. نعم. القسم الثاني من أدوات النصب. من أدوات النصب. نعم. نعم. نعم. أيوة بقى التعليق. أنا أرجو يا أخونا تتقنوهم ففيهم فوائد إن شاء الله. جزاكم الله. نشوف إخو العفو نشوف إخوانكم بقى القسم الثاني. طب لو سمحتوا واحد منكم يعني شوفهم لنا بس. طلع. نعم. راح يسأل لحضرتك هون. طيب يا سيدي الله يكرمك.